الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد أيها الإخوة الكرام، هذه رحلة جديدة مع معاني الإيمان بالله سبحانه وتعالى. الله الذي من وجده وجد كل شيء، ومن فاته فاته كل شيء. الله الحق الإله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، المتفرد في أسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى، الذي لا شريك له في ملكه ولا في أمره ولا في حكمه سبحانه وتعالى، الذي له الملك وحده والأمر وحده والحكم وحده سبحانه وتعالى. الله الصمد الذي لا بقاء لشيء من مخلوقاته إلا به سبحانه وتعالى، ولا دوام لشيء من مخلوقاته إلا به جل وعلا. رحلة جديدة مع معاني الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فعلى أساس العلم والإيمان بالله سبحانه وتعالى يكون الفلاح والخير والنجح، وعلى أساس الجهل والكفر بالله تبارك وتعالى يكون الشقاء والهلاك والدمار. فالسعيد من عرفه الله تبارك وتعالى به بنفسه جل وعلا ومن رزقه الإيمان به، والشقي هو من حجبه الله تبارك وتعالى عنه وأعماه عن رؤيته وعن طريق رحلة نتبصر فيها معاني الإيمان من حديث الرب تبارك وتعالى عن نفسه، وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم عن الرب جل وعلا. فلا يعرف الرب والإله على الحقيقة إلا الله جل وعلا، ثم رسل الله تبارك وتعالى المتكلمون عن الله تبارك وتعالى بأمر الله جل وعلا. أول معنى من معاني الإيمان بالله تبارك وتعالى الوحدانية، وحدانية الرب تبارك وتعالى. احفظوا هذا، الرب واحد في ذاته في صفاته سبحانه وتعالى، لا شريك له في شيء من ذلك. فالله هو الواحد الأحد سبحانه وتعالى، الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. هذه سوره تعدل ثلث القران، لان فيها صفه الرب تبارك وتعالى الوحدانيه. هو الاول فليس قبله شيء، وهو الاخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. أول سبحانه وتعالى بلا ابتداء، لم يسبق الله تبارك وتعالى عدم ولا بداية لوجوده سبحانه وتعالى. وآخر بلا انتهاء، لا نهاية الرب تبارك وتعالى، ولا وقت ولا زمان ولا مكان ينتهي عنده الرب تبارك وتعالى. هو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الظاهر أظهر ظهوره أظهر من كل مخلوقاته سبحانه وتعالى. فظهور الشمس والقمر والنجوم والكواكب والمخلوقات لا مقياس بين ظهورها وبين ظهور الرب تبارك وتعالى. وهو الباطل الذي احتجب عن مخلوقاته بعظمته وكبريائه وعلوه سبحانه وتعالى. هو الباطل قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. وهو الظاهر فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى قاعدا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. وحدانية الله في أسمائه وصفاته وأفعاله تجعل مخلوقاته سبحانه وتعالى مخلوقات الله تبارك وتعالى مخلوقات هي متماثلة، ولا يوجد فرد من مخلوقاته، بل كل شيء خلقه الله تبارك وتعالى فهم أزواج، له نظير من جنسه، فملك وملك، إنسان إنسان، جن وجن، جبل وجبل. الواحد هو الله سبحانه وتعالى، وكل مخلوقات الله تبارك وتعالى لكل منهم نظير ومثيل وشبيه. وأما الله فلا شبيه له ولا نظير له ولا مثل له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وكل ما عداه سبحانه وتعالى فهو مخلوق مردود مصنوع، له بداية وله نهاية، قيامه بإقامة الرب تبارك وتعالى، وإفناؤه بإفناء الرب جل وعلا. لا يملك أحد من مخلوقاته لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله تبارك وتعالى، فما شاء الله تبارك وتعالى كان، وما لم يشأ لم يكن. كل مخلوقاته مفتقرة إليه، وهو غني عنهم جميعا سبحانه وتعالى. كل مخلوقاته، عرشه، كرسيه، سماواته، أرضه، ملائكته، الإنس والجن، كلهم فقراء إليه، محتاجون إليه في وجودهم وبقائهم حياتهم. وأما هو سبحانه وتعالى فهو الغني عن كل ما سواه سبحانه وتعالى. لا يشبه الله تبارك وتعالى أحد من مخلوقاته في صفة من صفاته جل وعلا، وإن اشترك المسمى فإن ما لله تبارك وتعالى من الصفة غير ما للمخلوق، فهو السميع والبصير، ومن مخلوقاته سميع وبصير، ولكن ليس سمع المخلوق وبصره كسمع الله تبارك وتعالى. فالله هو الذي وسع مخلوقاته سبحانه وتعالى سمعا وبصرا، لا يغيب عنه شيء من كل مخلوقاته أينما كانوا وفي أي وقت كان، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب الله. أولم يكتب ربك أنه على كل شيء شهيد، حاضر ناظر إلى مخلوقاته سبحانه وتعالى في كل وقت وحيد، لا يغيب عنه شيء من مخلوقاته دقة أو جمع، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. مخلوقاته كلها وكل ما سواه إنما هي مخلوقاته ومخترعاته ومصنوعاته، لم توجد إلا بإيجاده سبحانه وتعالى، وقد أوجدها بكل. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فلا يطعمه الخلق ولا يسرفه حفظ الخلق، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما لا يشركه ولا يتعبه حفظ السماوات والأرض على ما هي عليه في مداراتها في مساراتها كل في فلك يسبح إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فهو الذي بنى هذه البنية ورتبها ونظمها وأعطى كل شيء خلق ثم هد كل شيء أعطاه خلقه حجمه لونه مقداره ثم هداه الله تبارك وتعالى إلى مساره وإلى عمله الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالقهر فهو القاهر فوق عباده كل عباده هم تحت قهر وتحت أمر فقد خلق الله تبارك وتعالى السماوات والأرض دون العرش وعرشه جعله سقف مخلوقاته سبحانه وتعالى استوى على العرش فالخلق كله خلقه كله تحته سبحانه وتعالى تحت عرشه وهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى وكل من في السماوات والأرض يخافه ويرعبه الرب من يعلمون قال تعالى عن الملائكة يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون ما عظم خلقهم وكمال خلقهم وسعة علومهم تفرد الله تبارك وتعالى كما تفرد بالخلق تفرد بالأمر الأمر الكوني القدري والأمر الشرع الدين فلا حركة ولا سكون ولا حياة ولا موت ولا صحة ولا مرض ولا غنى ولا فقر ولا هداية ولا إضلال إلا بأمره سبحانه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ألا له الخلق ألا أي تعلموا أن الخلق له وله قدم له ليكون هذا حفرا فيه سبحانه وتعالى فإنه لا يخلق إلا هو الله خالق كل شيء ألا له الخلق والأمر فالأمر في مخلوقاته أمره الكون القدري كله له سبحانه وتعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنه على كل شيء قدير وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى أنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى. فأي نعمة من نعم الله تبارك وتعالى، وهذه وهذا إنعامه على خلقه إحياء وهداية وإهلاكا للظالمين والكافرين منهم، كل هذا من آلائه ونعمه سبحانه وتعالى، فبأي آلاء ربك تتمارى. خطاب للإنسان الشاك الكافر في ربه سبحانه وتعالى. أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشف. فأمر الله تبارك وتعالى الكون القدري له وحده سبحانه وتعالى، لا يشاركه أحد في الأمر ولا يتدخل أحد في أمره، لا بأن يهدي أحدا أو أن يضل أحدا أو يغني أحدا أو يفكر أحدا، فالأمر كله له سبحانه وتعالى. وقد قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء، في الهداية والإضلال، لما قال صلى الله عليه وسلم: كيف يفلح قوم شدوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الله؟ قال له الله تبارك وتعالى: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالأمر كله له، الأمر كله أمره الكون، ما يكون كونا وقدرا، وكذلك أمره الشرعي الديني كله له سبحانه وتعالى. فلا شرع إلا شرعه، هو الذي يحل ويحرم ويشرع لعباده ما يشاء سبحانه وتعالى. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يريد. فهو الذي يشرع ما شاء كما يشاء لعباده وله الحكمة في ذلك. وكل شرع غير شرعه فباطل. شاء الله أن يقع في ملكه كونا وقدرا، ولكنه لم ينجه سبحانه وتعالى رضا وثوابا، بل أبغضه سبحانه وتعالى وأبغض فاعليه. ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب. فكل شرع غير شرعه فضل، متاع قليل يتمتعون بشرعه ولهم عذاب أليم. فالدين دينه، الدين الحق ما شرعه لعباده سبحانه وتعالى، والصراط صراطه، وكل صراط غير صراطه فإلى النار، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وحدانية الرب تبارك وتعالى، من علم هذا علم معنى الإيمان بالله تبارك وتعالى، أو أول معاني الإيمان بالله تبارك وتعالى، الوحدانية، أن الرب هو الإله الواحد سبحانه وتعالى الذي لم يولد من أحد ولا يولد منه أحد سبحانه وتعالى، الأول فليس قبله شيء، الآخر فليس بعده شيء، الظاهر فليس فوقه شيء، الباطن فليس دونه شيء، العلي الأعلى سبحانه وتعالى. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء من أحوى. الرب سبحانه وتعالى بأسمائه بصفاته عرفنا بنفسه سبحانه وتعالى، وقبل أن يدعونا إلى عبادته، لما دعانا إلى عبادته قال: اعبدوا الرب الذي هذه صفته، قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. من ربنا؟ قال: الذي خلق والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا، هذا هو الرب الذي يدعون إلى عبادته سبحانه وتعالى. مرسي هذه الأرض، رافع هذه السماء، منزل المطر الذي به حياة هذا الخلق على هذا الأرض، ينبت ما أنبت فيها من الحدائق والبهجة، هذا هو الرب سبحانه وتعالى الذي تتوقف حياتكم عليه. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا، لأنه ليس لله جد على الحقيقة، من شبيه نظير كفؤ مماثل، لا، بل كل ما سوى الله تبارك وتعالى وإن عبد فإنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن أن يملكه لغيره، لا الشمس ولا القمر ولا النجوم ولا الملائكة ولا الرسل ولا الأنبياء ولا الأحجار ولا الأشجار ولا أي شيء عمل من دون الله تبارك وتعالى، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن أن يملك هذا لعابده. على أساس العلم بالله تبارك وتعالى، من علم الله تبارك وتعالى حق العلم يكون هنا الإيمان، وعلى أساس العلم والإيمان بالله تبارك وتعالى يكون الخير فيه، من وجد الله وجد به كل شيء، نفسه، حياته، خلوده، سعادته، لا يتم إلا بها، إلا بالإيمان بالله والعلم به. من فقد الله تبارك وتعالى، من عمي عنه، من جاهله، من كفر به، فقد فقد كل شيء، فقد كل شيء، فقد سعادته، خلوده، حياته، له الشقوة في الدنيا والآخرة. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أخذت آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. من الذي ينسى؟ الرب تبارك وتعالى يهمله، يتركه، يخليه، يقول لهم الله تبارك وتعالى وهم في النار يصرخون اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، ننساكم يهمله. لا يغيب عن علم الله شيء، وإنما النسيان هنا إنما هو الترك، أن يتركه. فمن وجد الله ومن هداه الله تبارك وتعالى إلى نوره والإيمان به وجد كل شيء، ما ضاع منه شيء. ومن فقد الله تبارك وتعالى جهلا كفرا فقد ضاع منه كل شيء. هذه بداية في معاني الإيمان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإيمان به حق الإيمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. أساس الشر الجهل بالله والكفر به. فالجهل بالله ضلال، والكفر به جحود، علم يعلم واجب، وهذا أساس الشر كله. إما جحود بالرب تبارك وتعالى، علم ولم يعلم ولم يؤمن، شأن إبليس ومن تبعه من عرفوا الحق ولم يؤمنوا به، كفرعون والكفار المنافقين. فرعون قال له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وقومه يقول الله عنهم جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. مشرك العرب قال الله فيهم فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمون بآيات الله يجحدون. أو ضلال. ضلال له أسبابه: إهمال، ترك، جهالة وسير فيها، عدم عناية بالأمر. وهذا أسباب خسارة الخسران في البشر. فالفلاح في العلم والإيمان، والخسارة في الجهل والكفر، وكله يجمعه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فالذين أنعم الله تبارك وتعالى عليهم هم أهل العلم والإيمان به سبحانه وتعالى، غير المغضوب عليهم أهل الجحود الذين علموا ولم يؤمنوا، الضالين الذين لم يعرفوا ربهم سبحانه وتعالى حق المعرفة فضلوا فيه، كالذين قالوا هو والد له ولد، والذين قالوا هو ثالث ثلاثة، والذين نسبوا له شركاء معه في الأمر أو شركاء معه في الشفاعة أو شركاء معه في صفة من صفاته جل وعلا، جهل الله تبارك وتعالى. فالله لا ند له ولا كفء له ولا شبيه له ولا نظير له سبحانه وتعالى. فعلينا أن نعلم إذا أردنا السعادة فالعلم والإيمان، وكل من تنكب ذلك ممن جحد الرب تبارك وتعالى وجهل به فهذه الشقة. علينا في كل صلاة أن نقول حقا وصدقا بقلوبنا مع ألسنتنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إني أسألك يا أرحم الراحمين أن تحقق فينا هذا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأتوب.